الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 22، في أن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها. من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء استمداد الحكومات الإسلامية والجماعات والأفراد نظمهم وقوانينهم المتنوعة من النظم الأجنبية، وهي في غاية الخلل والنقص، وتركهم الاستمداد من دينهم وفيه الكمال والتكميل ودفع الشر والفساد. ما بقي من الإسلام إلا اسمه ورسمه، نتسمى بأننا مسلمون ونترك مقومات ديننا وأسسه وأعماله، ونذهب نستمدها من الأجانب. وسبب ذلك الجهل الكبير بالدين وإحسان الظن بالأجانب ومشاهدة ما عليه المسلمون الآن من الاختلال والضعف في جميع مواد الحياة الروحية والمادية، نشأ عنه كله توجيه الوجوه إلى الاستمداد من الأجانب، فلم نزد بذلك إلا ضعفا وخللا وفسادا وضررا. وإلا فلو علمنا حق العلم أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية والأخلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة، لعلمنا أن البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل. فأي مبدأ وأصل وعمل نافع للبشر إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه، ففيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية وجميع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها. أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب؟ ولا تصلح القلوب إلا بها. فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح، وأن نعلم علما يقينيا أن لنا ربا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وكبريائه، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، رحيم وسعت رحمته كل شيء وملأ جوده أقطار العالم العلوي والسفلي، حكيم في كل ما خلقه وفي كل ما شرعه، قد أحسن ما خلق وأحكم ما شرعه، يجيب الداعين ويفرج كرب المكروبين ويكشف هم المهمومين، من توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن آوى إليه آواه، لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء والضر إلا هو، يتودد إلى عباده بكل طريق ويهديهم إليه كل سبيل، لا يخرج عن خيره وكرامته وجوده إلا المتمردون. فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يشارك الله في شيء من هذه الشؤون التي يختص بها؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل بين فيه الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله كمال هذه الشريعة بإتيانها بما فيه صلاح الأمور كلها، صلاح الأمور كلها، فما من أمر أو مصلحة من المصالح أو شأن من الشؤون أو حاجة من الحاجات إلا وجاءت هذه الشريعة بالدلالة على الأصلح والأكمل والأنفع للعباد والأسلم من الشرور. فدين الإسلام دين كامل، عقيدة وعبادة وخلقا، ودين كامل في إصلاح أمور الناس. وما من مشكلة تقع سواء تتعلق بجانب الاعتقاد أو جانب العمل أو جانب الخلق أو التعامل أو غير ذلك، إلا والإسلام قد جاء بالحل. والشيخ رحمه الله أشار في الكلام الذي استمعنا إليه إلى ذلك، وأن الدين الإسلامي يحل جميع المشكلات. بل إن هذا الموضوع الكبير الذي ألمح إليه هنا رحمه الله أفرد فيه رسالة نفيسة جدا وجديرة بأن تقرأ ويطلع عليها. سماها رحمه الله الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، ووضح بما لا يدع مجالا أو لقائل مقالا أن الدين الإسلامي فعلا يحل كل مشكلة، أي مشكلة من مشاكل الحياة يجد المسلم في الإسلام الحل الأمثل والطريق الأهون. والله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالدين فيه الهداية لأقوم السبل وأرشد الطرق وأسلمها، ولكن الشأن في المسلم وفي استفادته من تعاليم الإسلام وتوجيهاته وفي استفادته من قواعد الإسلام وكلياته. ولهذا ضعف المسلمون ضعفا شديدا عندما تخلوا أو جهلوا تعاليم الإسلام وتوجيهات الإسلام وحل الإسلام لجميع المشكلات، بل أصبح في المسلمين إذا وقع في مأزق ما أو مشكلة ما نظر إلى الأجانب كما عبر الشيخ رحمه الله الكفار، وبحث عن حل لمشكلته بما عندهم أو بالطرائق التي يسلكونها، بل أصبحت توجد في ديار الإسلام ممارسات يفعلونها طلبا لحلول مشكلات معينة. وقع في بعض ديار الإسلام ممارسات يفعلونها طلبا لحلول مشكلات معينة، وقد تكون تلك المشكلات كبيرة وعويصة، ولكن اتجه الناس إلى حلها بحلول غير شرعية وبطرائق لا أصل لها في دين الإسلام ولا وجود لها في تاريخ الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، فأحدثت في الأمة شرحا وفتنا ومصائب عظام ومزيدا من الفرقة والشقاق واختلال الأمن والتعدي على الأعراض والحقوق والأموال. والسبب أن من قاموا بهذه الأعمال لم يقوموا بها عن نظر وتأمل ومراجعة لتعاليم الإسلام وتوجيهاته العظام وهداياته المباركة، وإنما قلدوا غيرهم وحاكوا الأجانب. وعند غير المسلمين أمورا يمارسونها ومعاملات يقومون بها يطلبون بها حل بعض المشكلات، وقد تكون تلك الحلول تحل جانبا من المشكلة وتهدم جوانب، قد تحل جانبا وتهدم جوانبا، مثل حال ما من قيل عنه أراد أن يطبب زكاما فسبب جذاما، يعني يحل مشكلة مثلا فيأتي بورطات عظيمة جدا ومشاكل متفاقمة وواسعة وعريضة، ويتذوق الجميع مرارتها وشدة وطأتها. فالإسلام دين مبارك جاء بالحلول لجميع المشاكل، وما من مشكلة إلا ويجد المسلمون حلها لو طلبوه بجد وصدق لوجدوه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ضعف فهم المسلمين للإسلام وقواعده العظام وكلياته الجامعة فإنهم يذهبون هنا وهناك طلبا لحل مشكلاتهم لكنهم لا يحصلون خيرا. فالخير في دين الله ولزوم صراطه المستقيم والاعتصام بحبله المتين واتباع سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأخذ يبين رحمه الله فيما يتعلق بالاعتقاد، عندنا الإسلام المبارك، هذا الدين المبارك العظيم جاء بأصح العقائد وأعظمها صلاحا للقلوب وطمأنينة للنفوس وبركة ورفعة وعلوا في دنيا العبد وأخرى، عقيدة مباركة تصل العبد بخالق هذا الكون ومبدعه تبارك وتعالى، معرفة بأسمائه وصفاته وعظمته، ومعرفة بأنه الرب العظيم الخالق المدبر الذي بيده أزمة الأمور وبيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، ثم تحقيق الذل والعبودية له والطواعية لأمره والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى والإيمان بما دعا عباده للإيمان به من أصول عظام وعقائد مباركة. ثم أيضا جانب الأخلاق والتعامل والأدب، جاء الإسلام بأعلى الأخلاق وأرفعها وأكمل الآداب وأحسنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الأخلاق لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنها، فهل ترى من خلة كمال إلا أمر بها، ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليها، ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه؟ أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال؟ أما أمر بالإخلاص لله في كل الأحوال؟ أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟ أما أمر بنصر المظلومين وإغاثة الملهوفين وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق في كل طريق مع القريب والبعيد والعدو والصديق؟ فقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما نهى عن الكذب والفحش والخيانات وحث على رعاية الشهادات والأمانات؟ أما حذر عن ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض؟ فما من خلق فاضل إلا أمر به، ولا خلق رذيل ساقط إلا نهى عنه. ولذلك كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد. ثم إذا نظرنا مسايرته للحياة ومجارات الأمم فإذا فيه جميع النظم النافعة والنظم الواقية. أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يمنع سببا من الأسباب النافعة بوجه من الوجوه، وإنما منع المعاملات الضارة وهي التي تحتوي على ظلم أو ضرر أو قمار. ومن محاسنه تحريمه هذه الأنواع التي لا تخفى مفاسدها وأضرارها. أليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟ أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ أليس يحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا والنهي عما يضاده من الافتراق؟ أليس فيه تعيين القيام بما بانت مصلحته وظهرت منفعته والأمر بالمشاورة فيما تشابهت فيه المسالك؟ أليس فيه الإرشاد إلى جميع طرق العدل والرحمة المتنوعة والحث على تنفيذها في حق جميع الخلق؟ أليس فيه الحث على وفاء العقود والعهود والمعاملات الكبيرة والصغيرة التي بها قوام العباد؟ أليس فيه الأخذ على أيدي السفهاء والمجرمين بحسب ما يناسب جرائمهم وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم، فأي مصلحة تخرج عن إرشادات هذا الدين؟ وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح إلا وقد أرشد إليه الدين؟ لا فرق بين ديني ودنيوي. نعم، نقول نعم، إن هذا كله في الإسلام، والإسلام جاء بذلك كله، وجاء بهذه الأخلاق الفاضلة العظيمة المباركة التي تدل على كمال هذا الدين ورفعته، وأنه الدين الذي يهدي لأحسن الأخلاق وأطيب المعاملات وأكمل الآداب، بما لا يوجد إطلاقا نظيره ولا قريبا منه في أي دين من الأديان ومبدأ من المبادئ. فدين الإسلام جاء بأفضل وأكمل وأعلى وأرفع الآداب والتعاملات، ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه تمم هو في نفسه وفي دعوته مكارم الأخلاق، ووصفه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فكان عليه الصلاة والسلام متمما لمكارم الأخلاق في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فما من أدب فاضل رفيع إلا وكان عليه الصلاة والسلام متصفا به متحليا به على أتم حال وأكمل حال، وبعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق ويحث عليها ويرغب فيها ويدعو الناس للقيام بها. ولهذا كان جيل الصحابة الجيل المبارك الذي تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام اتصف بالخلق الفاضل اتصافا لم يوجد له نظير في القرون التي جاءت بعده، لقرب عهدهم من إمام الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه وتلقيهم عنه مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا مضرب مثل في الأخلاق أدبا وتعاملا وخلقا، ومن يقرأ سيرهم يقف على هذا الأمر ويدرك الخلق العظيم الذي كانوا عليه، والله سبحانه وتعالى امتدحهم في القرآن في مواضع كثيرة بالخلق الرفيعة التي لا ترى لها مثالا، ولا كان ولا يكون بعد الأنبياء مثلهم في جميع الأمم، فهم خير أمة أخرجت للناس. وهذا مما يؤكد أن المسلم في هذا الباب يحتاج إلى قدوات يسير على منهاجهم ويترسم خطاهم. ولهذا أقول ما أحوجنا فعلا إلى أن نقرأ سير الصحابة وأن نقف على فضائل ومناقب وآداب الصحابة. نعم قرأنا كثيرا، ولكن فيما يتعلق بتاريخ الصحابة الأماجد وحياتهم المباركة قرأنا قليلا أو ربما لم نقرأ. نعم ربما بعضنا لم يقرأ شيئا عن أخلاق أبي بكر وأخلاق عمر وأخلاق عثمان وأخلاق علي وأخلاق بقية العشرة وأخلاق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ. بل من المؤسف المؤلم أن بعض الناس يسمعون نوتفا تتعلق بالصحابة من أعداء الصحابة ويخوضون في أمور هي مكذوبة على الصحابة مفترات عليهم، قصد بها الأعداء تشويه الصحابة. أهكذا تكون صلة الأمة بقدواتها وبسلفها؟ أين ارتباط اللاحق بالسابق؟ وأين ارتباط الخلف بالسلف؟ وأين سيرهم على منوالهم وجادتهم المباركة؟ إذا كنا بهذا الانفصام وهذا الانفصال عن تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالشاهد أن هذا الإسلام جاء بهذه الأخلاق جاء بهذه الأخلاق. نعم يتحدث أعداء الدين أحيانا عن الأخلاق الإسلامية من حيث واقع المنتسبين للإسلام ويقولون ما رأينا شيئا، وفعلا قد يكون ما رأى شيئا عندما يقوم الإسلام من خلال بعض المنتسبين إليه ممن يراهم حوله. أشرت إلى مثال من ذلك مرة، أن أحد الدعاة كان يتكلم عن آداب رفيعة للإسلام ويتحدث عنها بالشواهد والأدلة مما يبهر العقول ويبين جمال الإسلام وحسنه، وكان حديثا مباشرا على الهواء. فاتصلت امرأة نصرانية قالت أنا في حي أكثر مسلمين وهذا الذي تتحدث عنه ما رأيت منه شيئا، هذا الذي تتحدث عنه لم أرى منه شيئا. فقال لها ما من دين من الأديان بقطع النظر عن صحته من عدم صحته إلا وأهله على أقسام، منهم المتمسك بذلك الدين ومنهم المتوسط ومنهم المفرط، ولا يقاس دين بتفريط أهله وإنما بحقيقة الدين نفسه. فالدين الإسلامي عندما ينظر إليه المنصف بعدل وفي آدابه العظام وأخلاقه المباركة، وأيضا ينظر التطبيق العملي لهذا الإسلام في تاريخ الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأيضا من سار على نهجهم إلى زماننا هذا، ولا يزال للخير أتباع وله أهل كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. شاهد القول أن الذي ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام أن يزداد معرفة بالإسلام وعقائده وآدابه وأخلاقه الفاضلة، وأن يكون دائما، وهذا موضع الحديث هنا، أن يكون دائما في بحثه عن الحلول للمشكلات وأصلح السبل وأنفع المسالك لحل أي مشكلة ينطلق من الإسلام، ولا يسلم نفسه لأفراد أو للغوغة حتى من الناس يسيروه في مسارات ليست هي من تعاليم الإسلام ولا من توجيهاته العظام، بل يقيد نفسه ويزمها بزمام الشرع وآدابه، فلا يباشر عملا لحل مشكلة من المشاكل إلا ويكون مبنيا على قواعد الدين وأصوله العظيمة المباركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن هذا الدين بين الله فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفعة، وخلق لهم ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا بهذه النعم كل وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم. فهل أوضع وأظلم وأجهل ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال وهو المطلب الأعلى لأولي العقول والألباب، ثم ذهب يستمد الهدي والنفع من غيره وهو يدعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد غيا وضلالا. ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجاراة الأمم في مرافق. هنا ذكر الشيخ جملة مختصرة لكنها ثمينة للغاية، جملة القول في حقيقة ما يدعو إليه هذا الدين المبارك، فذكر هذه الخلاصة العظيمة المباركة. قال: هذا الدين الإسلامي، هذا الدين العظيم، يبين للعباد أنهم خلقوا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنا لي هدف محدد ومعين في وجودي في هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدين يبين أن هذا العبد، هذا الإنسان، خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفعة. نعم، نتقرب إلى الله بالأقوال، نتقرب إلى الله بالأعمال، نتقرب إلى الله بالأموال. فالعبادات منها عبادات بدنية ومنها عبادات مالية. والأموال إذا كان الإنسان يطلبها من حلها وينفقها في حلها، عمله هذا بحد ذاته قربة وطاعة لله، لأنه أطاع الله في طلبه للمال وأطاع الله في بذله للمال وإنفاقه وصرفه في الوجوه التي أباحها الله سبحانه وتعالى له. قال هذا خلق الله للإنسان، خلق لهذه الغاية. ثم بالمقابل خلق لهذا الإنسان كل هذا الكون، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، سخرها الإنسان. الإنسان خلقه الله ليعبد الله، وفي الوقت نفسه سخر الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحه، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها، وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم، لا أن يعكس الإنسان القضية. وهذا موضع الخلل، يعني يعكس الإنسان القضية فينشغل بهذه الأشياء التي خلقت لأجل الإنسان عن الشيء الذي خلق الإنسان لأجله. هنا مكمن الخلل، أن يشتغل الإنسان بهذه الأشياء التي خلقت للإنسان وسخرت له، ولا يشتغل الإنسان بالشيء الذي خلق الإنسان لأجله. وفعلا بعض الناس اشتغل بالدنيا ولم يشتغل بما خلق لأجله، وهو العبادة التي خلقه الله لها وأعد له في الدار الآخرة الثواب العظيم والأجر الجزيل. ثم ماذا إذا انشغل الإنسان بهذه الدنيا وأكب عليها وتفنن فيها وشغلته عما خلق لأجله؟ أليس وفي وقت معين لا يعرف هذا الإنسان متى يكون سيغادر هذه الدنيا؟ أليس أناس بلغوا في الدنيا مبلغا عظيما، إما من جهة العلوم الدنيوية أو من جهة الأموال الباهظة أو من جهة المصالح الكبار، أليسوا غادروا الدنيا وهم في قمة هذه الأمور التي كانوا عليها؟ ماذا تغني عنهم من الله شيئا إذا لقوا الله وهم لم يقوموا بما خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله؟ وقد قال الله عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن الخير للعبد أن يحافظ على هذا الذي خلق لأجله، وأيضا أن يعمل في هذه الحياة الدنيا، وأن يحصل من منافعها ومصالحها وما سخره الله سبحانه وتعالى لها. ولا ينظر الإنسان بنظرة سيعالجها الآن الشيخ عندما يتحدث بعض الناس عن ضعف المسلمين، قلة خبرتهم، ضعف حضارتهم، ضعف رقيهم، ضعف مواكبتهم للأمم. عندما يقيس الإنسان بمثل هذا المقياس فيتحدث الشيخ رحمه الله عن هذا الجانب بمن يحتج في هذا المقام على واقع المسلمين، بماذا يجاب؟ قال رحمه الله تعالى: ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجاراة الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين، ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية، ونبذوا مقومات دينهم وروحه، واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى وبالرسوم عن الحقائق. يعني أن الإسلام ما منع من هذه الأشياء، يعني كون المسلمين أو أفرادا منهم فرطوا في جوانب وفي أمور الإسلام دعا إليها، ومر معنا فصلا خاصا بهذا الباب أن الإسلام حث على أو جاء بقواعد وعمومات تدل على هذه المخترعات والأمور الحديثة، وأيضا عقد فصلا في حث الإسلام على الوسائل التي تصل بالإنسان إلى مثل هذه المصالح العظيمة والمنافع الكبيرة التي هو يحتاج إليها. فإذا هذا التقصير ليس خدشا في الإسلام نفسه، مثل ما أن تقصير بعض المسلمين في قيام بتعاليم الإسلام وواجباته وفرائضه ليس هذا خدشا في الدين نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع. ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده. وهذا نطق به، والحق ما نطقت به الأعداء، نطق به الأعداء لا سيما أهل الإنصاف منهم، وجدوا أنهم بالنظم التي هم عليها والطرائق التي هم عليها لا يمكن أن يصلون إلى راحة وطمأنينة، بل المشاكل لا تزال تتفاقم، وأن الحل إنما هو في الإسلام. بل بعض الدول، دول الكفر الكبار، لم تجد حلا لمعالجة كبار المجرمين الذين عندهم قضايا كبيرة جدا مخلة بالأمن عندهم إلا بإدخال الدعاة المسلمين عليهم. وجدوا أنه إذا أسلم سلموا منه، وأن الإسلام فعلا يربي ويزع ويردع الإنسان، ولا يكون معتديا على الأعراض، لا يكون معتديا على الأموال، لا يكون معتديا على الحقوق، يربيه الإسلام تربية فريدة جدا. وجد عدد منهم أنه لا حل لمثل هذه المشكلات إلا الإسلام. هذا مثال، وإلا ونظائر ذلك كثيرة جدا. وأعداء هذا الدين ولا سيما المنصفون منهم شهدوا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده. وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين ربهم، به إليه يتقربون ويتحببون، وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه الصلة بين العباد بعضهم لبعض، تقوم به حياتهم وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية، فكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خيره. فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحا حقيقيا فتأمل ذلك الحل، فلا بد أن تجده مستندا إلى الدين، لأن الدين يهدي للتي هي أقوم، كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئا، والواقع يشهد بذلك. وبالدين يتم النشاط الحيوي، يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والمأجورون أنه مخدر مؤخر لمواد الحياة. لقد والله كذبوا أشنع الكذب وأوقحه، فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفها أو لم يبلغ فيها نهاية ما يدركه البشر، فليأتوا بمثال واحد من الدين لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه خلي إن كانوا صادقين. فإن قيل أليست الأديان، يعني هنا الشيخ يشير رحمه الله في أولا فيما يتعلق بالأعداء الدين الأمر واضح، لكن ما يتعلق ببعض المأجورين أو بعض الذين هم كانوا من أهل هذا الدين ثم أصبحوا خصوما له، وأصبحوا يصفون الإسلام بأنه مخدر للشعوب، وأنه ضد الرقي وضد الصناعات وضد المنافع والمصالح وضد كذا، وأن هذا الدين أغلال في عنق أصحابه يعوقهم عن كل منفعة ومصلحة دنيوية. هذا قاله فعلا، قاله أناس كانوا ينتسبون لهذا الدين، ثم تمردوا على دين الله تبارك وتعالى وأصبحوا خصوما لهذا الدين، وكتب بعضهم كتابات وصف فيها الدين بأنه أغلال، وصف هذا الدين بأنه أغلال وأنه يعوق الناس عن مصالحهم وعن منافعهم وعن حاجاتهم وأنه مخدر للناس، وكذبوا على دين الله، كذبوا على دين الله. وهذه المقالة التي قالها هؤلاء بأفواههم كلها كذب، إن يقولون إلا كذبا. ومن يعرف الإسلام ويعرف حقيقته ويعرف تعاليمه وتوجيهاته لا يمكن أن يقول شيئا من ذلك عن الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل أليست الأديان الصحيحة كلها من رب العالمين، فما بال الشيخ رحمه الله كتب كتابا في حول هذا المعنى سماه تنزيه الدين وحملته ورجاله عما افتراه القصيم في أغلاله. إن هذا رجل كان على الإسلام والدين ثم تمرد وكتب كتابا وصف فيه الإسلام بمثل هذه الصفات، فرد عليه في ذلك الوقت الشيخ وعدد من أهل العلم الكبار الأجلة وبينوا مثل هذا الكذب والافتراء البين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل أليست الأديان الصحيحة كلها من رب العالمين، فما بال دين المسيح روحه وحقيقته هو الصلة فقط بين العبد وبين ربه، وليس فيه التعرض إلى أمور مواد الحياة الحاضرة ونظمها، مع أن الله واسع الرحمة. فالجواب على هذا سهل لمن عرف كيف نشأ الدين المسيحي في ظروف ضغط فيها المادة اليهودية، وبنو إسرائيل طائفة قليلة وجزء يسير بالنسبة إلى دولة الرومان ذات النظم الأرضية، فالأمة الإسرائيلية قليلة والمدة يسيرة، لأن دين المسيح مؤقت إلى مجيء الدين الكامل الشامل لعموم الخلق وعموم المصالح. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة، وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة نعم. على هذا نعم، يعني هنا الآن ذكر الشيخ رحمه الله اعتراضا وجوابا فيما يتعلق بالديانة النصرانية، وأجاب رحمه الله تعالى بأن الأمر فيما يتعلق بهذا الدين الخاتم دين الإسلام الذي بعث به محمد صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين، وختم الله به النبوات وختم برسالته الرسالات وبكتابه الكتب، فلا نبي بعده ولا كتاب، فجاء دينا شاملا بخلاف الديانة النصرانية، هي دين لمرحلة، بينما الدين الإسلامي دين شامل كامل للإنس والجن إلى قيام الساعة. فجاء الإسلام بقواعد وتأصيلات وجوامع وكليات تحل كل مشكلة تواجه الناس، فهو دين يهدي للتي هي أقوم ويحل كل إشكال يمر على الناس في أي زمن وفي أي تاريخ إلى قيام الساعة. وكلما فزع المسلمون إلى دينهم في أي مشكلة تعرض لهم وجدوا الحل الأمثل والسبيل الأقوم. وتأمل كلمة هنا ثمينة حقيقة قالها رحمه الله، قال: وضمن لمن قام به، ضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، ضمن لمن قام به أي بهذا الدين الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. فهناك حلول قد تضمن للإنسان حلا لمشكلة من جانب، لكن كما أسلفت تهدم من جوانب أخرى أو تورط الإنسان في جوانب أخرى، بينما الإسلام ضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة، بل من كل وجه تتحقق للإنسان الحياة الطيبة إذا أخذ بتعاليم الإسلام وتوجيهاته المباركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على هذا أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال تعالى. هذه أدلة حتى ننتبه، هذه أدلة سيسوقها رحمه الله كثيرة، يسوقها أن الإسلام جاء بالعبادات والطاعات والقربات، وأيضا جاء بأمور الدنيا والمعاش وكيف يتعامل الإنسان معها، لم يهملها الإسلام. الإسلام لم يهمل هذا الجانب كما يزعم ويدعى، بل الإسلام جاء بهذا وهذا، ولهذا تجد في الآية الواحدة ذكر الجانبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على هذا أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع وبالقوة المادية بقوله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة؟ فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشار لطلب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. هذه الآن بعض الآيات أخذ رحمه الله تعالى يسوقها مدللا على أن الإسلام جاء بهذا وهذا، وحث على هذا وهذا، حث على العبادات والطاعات والقربات، وأيضا حث على الجانب الآخر وهو جانب المصالح وحاجيات الإنسان الدنيوية ومعاشه والنظم الاجتماعية ونحو ذلك، فالإسلام جاء بهذا وجاء بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني، كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارجية والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، وكل ذلك من العبادات. ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة، وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعدا وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال، وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وحكمته. أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمنا طويلا على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم، لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة والطيبة السعيدة وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلائل المفضعة؟ فحين والقلاقل المفضعة فحين فقدت الدين فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام عظيم جدا ويحتاج فعلا إلى أن يقف عليه المسلم وأيضا أن ينشره، لأن الحضارة والرقي والصناعات إذا خلت من الدين وخلت من روحه وخلت من تعاليمه وآدابه أصبحت دمارا وهلاكا للشعوب. وهذا الجانب الذي اختصر الشيخ رحمه الله هنا بيانه توسع فيه شيئا ما في كتاب طبع حديثا له رحمه الله تعالى، سماه قواعد عظيمة أو أصول عظيمة من قواعد الإسلام، سماه أصول عظيمة من قواعد الإسلام، ذكر أو بناه على خمسة أصول عظيمة من قواعد الإسلام، ومن ضمنها قاعدة في أن الإسلام جاء بالصلاح والإصلاح، وكشف مثل هذه الجوانب كشفا عظيما وبديعا في هذا الكتاب، وكأنه جاء في وقت تمس الحاجة إليه فعلا في زماننا هذا، وخاصة عندما ينبهر الإنسان بحضارة لكنها ليس فيها روح الدين والتدين والخوف من الله سبحانه وتعالى، فيكون شأنها كما قال رحمه الله تعالى: إذا فقدت الدين واعتمدت على مادياتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب. ولا عاصم إلا الله، نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يكفينا شر الأعداء وكيدهم ومكرهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ونسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد من كاد لهذا الدين في نحره، وأن يجعل تدميره تدميرا عليه بمنه وكرمه. ونسأله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أحوالهم، وأن يجمعهم على الحق والهدى وعلى الكتاب والسنة، وأن يصلح أحوالهم أجمعين، وأن يهدينا وإياهم إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.